نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وهذه الحلقة تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم سعادة الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يا شيخ يسأل عن قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة جاءت في سورة الكهف، وسورة الكهف تعنى بذكر البيئة الصالحة وما يحسن بالإنسان أن يختاره من مواطن العيش، ومن ذلك اختياره للمجتمع الذي حوله، ومن هذا ما يتعلق برغبة الإنسان في أن يكون عنده أموال ينتفع بها وتقضي حوائجه، وبنون يبهج برؤيتهم ويسر بالنظر إليهم، فتكون زينة الحياة الدنيا عند الإنسان بوجود هذه الأموال وهؤلاء الأبناء، وليس وراء ذلك شيء من زينة الدنيا. ثم ذكر الله جل وعلا أن الذي يبقى للإنسان فينتفع به في آخرته الباقيات الصالحات، أي أنواع الطاعات، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، ويدخل في ذلك الصلاة والزكاة والصدقة، ويدخل في ذلك أنواع الذكر وطلب العلم، ويدخل في ذلك صلة الأرحام وحسن الخلق والقيام بحقوق الآخرين كالزوجات والأبناء والقرابة والإحسان إلى عباد الله. فهذه الباقيات الصالحات خير عند الله جل وعلا من جهة الثواب، وهي لمن يؤمل فضلها وحسن عاقبتها خير مما يناله الإنسان في الدنيا، فإن هذه الباقيات الصالحات يبقى أثرها إلى يوم المعاد. ولذلك فإن العقلاء الذين ينظرون إلى عواقب الأمور يسعون في تحصيل هذه الباقيات الصالحات. وهذه الآية قد جاءت بعد قوله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فضرب مثلا لهذه الحياة التي يعجب الناس بها وتتعلق قلوبهم بها، بل إن كثيرا منهم لا ينظرون لغيرها ويؤثرونها على الآخرة، فمثلها بهذا المثل: المطر الذي ينبت الأرض ثم ما هي إلا أوقات يسيرة حتى يصبح نبات الأرض هشيما تؤثر فيه الرياح وتذهب نظرته وأزهاره. وبالتالي فإن الله جل وعلا ذكر أن هذه الحياة الدنيا زينتها في الأموال والبنين ولكن هناك الباقيات الصالحات التي يبقى أجرها وثوابها ونفعها إلى أبد الآباد، وبالتالي ذكر أن المنافع منها ما يكون منحصرا في الدنيا، ومنها ما يعود نفعه وتعود فائدته لأبد الآباد إلى يوم القيامة. وبعد ذلك ذكر الله جل وعلا بذلك ليوم العظيم يوم القيامة، فقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج هذا يقول: هل من أدرك مع الإمام السجدة الأخيرة يعتبر أدرك صلاة الجماعة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الحديث الذي ورد في الصحيح يدل على أن الإنسان إذا وجد الإمام على أي حال فإنه يدخل معه في تلك الحال، ولا ينتظر جماعة أخرى، بل يبادر إلى أن يدخل مع الإمام حينئذ. وبالتالي فإن الإنسان يكون قد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ورد هذا الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظه قال: إذا ثوب للصلاة يعني أقيم فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالدخول مع الإمام على أي حال. وأكثر أهل العلم على أن من أدرك مع الإمام ولو شيئا يسيرا فإنه يعد مدركا، ولو لم يدرك إلا التسليم أو المقدار اليسير. وذهب طائفة إلى أنه لا يكون مدركا للجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، ولعل القول الأول الذي فيه إدراك الإنسان للصلاة مع الإمام ولو بإدراك جزء يسير أولى، لأنه يعد قد صلى مع الإمام وقد دخل معه وقد تابعه ولو في جزء يسير، فيكون حينئذ يكتب له أجر الجماعة فيما أدرك الإمام فيه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة حفظكم الله يقول: ما حكم حجز المكان في المسجد يوم صلاة الجمعة؟ الأصل أن المساجد تكون لكل من دخل في المساجد، ولا يختص أحد دون أحد إلا من تقدم غيره. وقد قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فيستوي الناس في ذلك. وبالتالي لا يصح للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد وهو لم يأتي إليه، لئلا يشغل جزءا من المسجد وهو لا يدري هل يتمكن من المجيء أو لا يتمكن، خصوصا أولئك الذين يخصصون لأنفسهم مكانا معينا. وتتابعت كلمات الفقهاء على النهي عن أن يوطن الإنسان لنفسه مكانا في المسجد لا يفارقه. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؟ المراد بالدين ما يكون في ذمة الإنسان من الحقوق للآخرين، سواء كانت نقودا أو كانت سلعا تجارية أو كانت حقوقا أخرى مثل حقوق النفقات ونحو ذلك. فإذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بشيء من هذه الحقوق، وجب عليه أن يقوم بأداء سداد هذه الحقوق، وحرم عليه المطل والتأخير فيها. ومن مات وعليه شيء من هذه الحقوق فإنها تبقى في ذمته، وتكون نفسه معلقة بسبب ذلك الدين الذي تعلق بذمته، إلا أن يسدد عنه إن كان له تركة من تركته، أو احتسب الأجر ورغب في الثواب من يرغب فيسدد عنه على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. نعم، بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: هل يشرع قراءة أذكار الصباح والمساء التي فيها دعاء في السجود؟ السجود محل الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. ومن هنا فإن دعاء الإنسان في سجوده مما يرغب فيه، وهو من مواطن الإجابة، سواء كانت هذه الأدعية من الأدعية الواردة في أذكار الصباح والمساء أو في غيرها. واختيار الإنسان للأدعية المأثورة خير وأولى من دعائه بأدعية ينشئها هو، فإنه لا يدري، لعله يقع في ألفاظ دعائه شيء من المخالفة من حيث لا يشعر. أما اختياره للألفاظ المأثورة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضمن له سلامة دعائه من وجود ما يخالف الشرع من ألفاظ الدعاء. نعم، بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: من خرج للنزهة في البر هل يلزمه الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة؟ إذا كان للإنسان سفر وخرج خارج مدينته وأقام إقامة مؤقتة، وكان بجواره مسجد يسمع نداءه، فإن عليه إجابة ذلك النداء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أما إذا كان من رحل للنزهة في البرية لا يجد مسجدا قريبا يصل إليه صوت أذانه، فإنه لا يلزمه إجابة النداء ولا أداء الصلاة مع الجماعة. ولكن كون الإنسان يرغب في الأجر وفي تكثير الثواب، ويؤمل أن لا يفوته أجر حضور الجمعة وأجر الاستماع للخطبة وأجر أداء الصلاة مع الجماعة، فإن الأجور المرتبة على ذلك أجور عظيمة وفيها ثواب جزيل. ومن العقل أن يسعى الإنسان لتحصيل هذه الأجور. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم إشراك الوالدين في نية الصدقة وهل الأجر ينقص بذلك؟ يستحب للإنسان أن يبر والديه أحياء وأمواتا، ومن برهما بعد موتهما أن يقدم لهما عملا صالحا ينال به الأجر والثواب. ومن ذلك ما يتعلق بإهداء ثواب الصدقات للوالدين. وكون الإنسان ينوي بصدقته أن يكون ثوابها لوالديه يحصل به على أجور متتابعة: أولها أجر بر الوالدين، وثانيها أجر يماثل أجر والديه في هذه الصدقة، وثالثها أجر الاقتداء، بحيث كل من سمع به وعلم بحاله فسار على طريقته يكون له مثل أجره. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل: صليت المغرب منفردا وقرأت الفاتحة سرا ناسيا، ثم تذكرت وقرأت السورة التي بعدها جهرا ولم أعيد قراءة الفاتحة، ثم سجدت للسهو قبل السلام، هل فعلي صحيح؟ إذا صلى الإنسان منفردا في صلاة المغرب لم يلزمه الجهر بالصلاة، ولا حرج عليه في أن يجهر بها، وإن أخفتها فلا حرج عليه في ذلك. ومن ثم فما فعله هذا الإنسان من إسراره بالفاتحة وجهره بالسورة التي بعدها بدون إعادة الفاتحة لا يلزم معه سجود السهو، فإن سجود السهو له أسباب مشروعة، وهي الزيادة والنقصان والشك، وليس هذا الفعل من أسباب مشروعية السجود السهو. ومن هنا فإن هذه الصورة المسؤول عنها لا يشرع فيها سجود السهو. وأرجو أن يعفى عن السائل في كونه سجد للسهو بدون أن يكون ذلك من مواطن سجود السهو لجهله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: هل الصلاة في يمين الصف الأول أفضل من يساره؟ ورد في عدد من الأحاديث الترغيب في أن يصلي الإنسان عن يمين الصف، وقد جاء في حديث البراء قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت عن يمينه فكانوا يرغبون الصلاة يمين الصف. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل تسن زيارة القبور يوم الجمعة؟ زيارة القبور عمل صالح رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومن هنا فإن زيارة القبر والمقابر من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها، وهذه الزيارة مختصة بالرجال دون النساء، وليس ليوم الجمعة خاصية في زيارة القبور. وما ورد من آثار عن بعض الأوائل خالفه آخرون من ذلك القرن، وبالتالي فإنه لا خاصية ليوم الجمعة في اختيار ذلك اليوم لزيارة المقابر، بل الأيام متساوية في هذا الباب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن انتقائك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل الذين يرتبون هذه اللقاءات توفيقا وسعادة، وأسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين أن يبارك لهم في جميع أمورهم، وأن يدر لهم في أرزاقهم، وأن يصلح الله لهم ذراريهم، وأن يجعل عاقبة لهم إلى خير، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يصلح ذراريهم، وأن يجعلهم من الملتزمين بأحكام الله وشرائعه، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يسلمهم من كل سوء، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن يجعل أهل الإسلام محصنين سالمين غانمين بفضله وإحسانه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.